البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ذكرنا في درسنا الماضي أن معنى سوى هيئة وأوجد وخلق على هيئة مستقيمة معتدلة، بحيث جعل خلق السماوات والأرض على استواء كامل وتام، ليس فيهن انحراف ولا اعوجاج ولا فطور، بل سواهن كاملات. وليس معنى ذلك أن السماوات كانت بها اعوجاج أو عدم استقامة، وإنما المعنى أنه سواهن من البداية ومن الخلقة الأولى مستويات، كما تقول مثلا: بنيت الدار واسعة. لا تقصد أنها كانت ضيقة فوسعتها، وإنما تريد أنك بنيتها واسعة من البداية، كما قال تعالى: الذي خلقك فسواك فعدلك، أي سواك من البداية في أحسن تقويم. وسوى بهذا المعنى إذا جعلناه بمعنى خلق وأوجد فإنه يتعدى إلى مفعول واحد وهو الضمير هن. وعلى هذا التوجيه يكون لفظ سبعة بدلا من الضمير هن. ويمكن أن نجعل سوى بمعنى صير يتعدى إلى مفعولين، فيكون المفعول الأول هن والمفعول الثاني سبعة. والآية تحتمل الوجهين. ونلاحظ أنه جاء في الآية فسواهن، وهن ضمير جمع النسوة. قد يقول قائل: لما لم يقل فسواها مثلا؟ فنذكر قاعدة في هذا المجال، وهو أن جمع المؤنث غير العاقل أو المذكر غير العاقل إذا كان جمع قلة من 3 إلى 10 فإن ضمير الغائب يعود إليه إن كان فاعلا أو نائبا عن الفاعل بضمير الإناث نون النسوة، وإذا كان غير فاعل ولا نائب فاعل بأن كان مفعولا به أو اسم إن أو مضافا إليه أو مجرورا بحرف الجر مثلا، فيستعمل الضمير هن في جمع القلة. وهذه هي اللغة الفصحى العليا. نأتي بأمثلة للتوضيح. تقول: الدجاجات بضن بنون النسبة، ف فاعل. معنى ذلك أن الدجاجات ثلاث أو أربعة أو خمس إلى عشر. تقول الدجاجات ذبحتهن، نفهم من ذلك أن الدجاجات جمع قلة من ثلاث إلى عشر. فإذا كان جمع المؤنث غير العاقل جمع كثرة، وجمع الكثرة هو ما زاد على العشرة، أحد عشر، اثنى عشر، إلى آخره، فإن الضمير يعود على المؤنث غير العاقل بضمير المفردة المؤنثة إن كان فاعلا أو نائبا عن الفاعل، وفي غير الفاعل ونائب الفاعل يعود عليه الضمير المؤنث المفرد هاء. آتي بأمثلة. المثال الأول، إذا قلت الدجاجات باضت، معنى ذلك أنها أكثر من عشر، وقد أرجعت إليها ضمير المفرد المؤنث ضاض، أي ضاضت هي، وتقول في غير الفاعل أو نائب الفاعل الدجاجات ذبحتها، نفهم من ذلك وأنك تلتزم اللغة الفصحى العالية أن الدجاجات كانت أكثر من عشر، يعني دخلت في جمع الكثرة. مثال آخر لزيادة التوضيح، تقول التفاحات أكلن، أكلن نون فاعل جاءت بنون النسبة، نفهم من ذلك في اللغة الفصحى العالية أن التفاحات كان جمع قلة من ثلاث إلى عشر، غير فاعل أو نائب الفاعل تأتي بهن، التفاحات أكلتهن، تصعب الهن لجمع القلة. إذا كانت كثيرة فوق العشرة تقول التفاحات أكلت، أي أكلت هي، ترجع إليها ضمير المؤنث المفرد. من غير نائب الفاعل أو الفاعل تأتي بها التي تدل على جمع المؤنث المفرد، تقول التفاحات أكلتها. ينطبق هذا حتى على جمع المذكر غير العاقل بجمع الكثرة أو جمع الكثرة، نفس الشيء. تقول مثلا الأقلام تكسرنا، مثلا أقلام جمع قلم وجمع مذكر، إذا كانت من ثلاث إلى عشر، الأقلام تكسرت، أي تكسرت هي إلى فوق العشرة، الأقلام كسرتها فوق العشرة، الأقلام كسرتهن من ثلاثة إلى عشرة، وهكذا. نأتي بأمثلة من القرآن الكريم لهذه القاعدة، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن، على ما يأكلن، رجع للسبع الشداد وهي السنين العجاف، فرجع بنون النسبة لأن سبع جمع قلة، ثم قال يقول ما قدمتم لهن، أيضا لأن سبع جمع قلة وليس جمع كثرة. قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها فلا تظلموا فيهن أنفسكم، منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، انتبهوا، منها لم يقل منهن، لأن الضمير يرجع إلى الأشهر أو إلى الشهور، لأن جمع كثرة 12 شهرا فقط العشرة، فقال منها ولم يقل منهن، قال منها أي من أشهر الاثني عشر وهي جمع كثرة أربعة حرم، فلا تظلموا فيهن. الضمير يرجع على من؟ على الأربع الحرم وهي قلة أربعة، فقال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، لأن الأشهر الثلاثة أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، وهكذا نجد وإذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، لم يقل انتثرنا، لماذا؟ كواكب كثيرة لا عد لها، قال انتثرت. وإذا البحار فجرت، بحار كثيرة، وإذا القبور بعثرت، قبور بعثرت أيضا، في التكوير النجوم وصحف نشرت والبحار سجرت، كلها أعيد عليها بضمير المفردة المؤنثة، لماذا؟ لأن كلها جموع كثرة. ولهذا العرب عندما يؤرخون بالليال ولا يؤرخون بالأيام، الأيام هذا مستحدث واتبعنا فيه أوروبا، أما الأصل هو التاريخ بالليال، وهم الفصحاء يقولون سافرنا لثلاث خلونا من شهر ذي القعدة مثلا، خلونا إيه؟ لأن ثلاث قلة، إلى أربع خلونا، إلى خمس خلونا، إلى ست خلونا، إلى عشر خلونا، بعد ذلك سافرنا لإحدى عشرة خلت، سافرنا لاثنتي عشرة خلت، وهكذا إلى خمس عشرة خلت. لماذا خلت؟ لدى جمع كثرة ويعود عليها الضمير المفرد المؤنثة. من سادس عشر سافرنا لخمس عشرة بقيت من ذي القعدة، هذا كثرة خمس عشرة وبقيت من ثلاث إلى خمس عشر، من ثلاث إلى عشر خلونا، من أحد عشر إلى خمس عشرة خلت، من ست عشرة إلى العشرين بقينا، عفوا بقيت لأن كثرة، سافرنا لخمس عشرة بقيت من صفر، لسبعة عشرة بقيت من شوال، ثمانية عشرة إلى العشرين، سافرنا لعشرين بقيت من شوال، من إحدى وعشرين سافرنا لإحدى عشرة بقينا من شوال مثلا. لماذا بقينا؟ أنا عشرة دخلوا في جمع القلة، وسافرنا لتسع بقينا من شوال، وإلى ثمان بقينا، كلها جمع قلة، إلى ثلاث، إلى ثلاث بقينا، إلى ليلتين بقيتا، إلى ليلة بقيت. هذا هو الفصيح والذي عليه علة القوم بالأدباء والفصحاء. إلا شخص مثلا خالف فعكس هذه القاعدة التي ذكرناها، فقال مثلا سافرنا لثلاث خلت، وقال سافرنا لاثنتي عشرة خلونا، يعني عكس الترتيب اللي قلناه. هل نخطئه أو لا؟ لا نخطئه، ولكن ترك اللغة الفصحى الراقية العالية. لكن قد يقول قائل: ما دام الوجهان جائزين فلماذا نفعم أنفسنا ونأخذ بهذه القاعدة؟ لا، دائما الإنسان يحرص كل الحرص على أن تكون لغته عالية راقية، لأن اللغة هي التي تعبر عن الأفكار وعن العقائد وعن المبادئ وعن المشاعر وعن العواطف. الإنسان يحرص على أن يكون مظهره حسنا وأن يكون لباسه أنيقا، لكن يكون أكثر حرصا على أن يكون كلامه في على أرقى مستوى من الأناقة ومن الحسن ومن البهاء. والأمم دائما في كل العصور لا يتنافسون بالطول أو بالعرض أو بالوسامة، لا يتنافسون بالقول. الأدب هو البلاعة في, في, في, في, في الكلام في اللغة. الشعراء الكبار والأدباء في كل عصر إنما يتفاضلون ويتزاحمون في مجال الكلام. فإذا يعني لا نقول والله ما دام الوجهان جائزين لماذا نكلف أنفسنا لا، عليك أن تختار اللغة الأعلى والأكثر، لأن البلاغة زينة للشخص وحلية، فتحلية كلامه تزيده فخرا وتزيده شرفا. وكما قلنا دائما التزاحم والتنافس يكون بالكلام وصنعة الكلام. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ناسي لي الآية التي نحن بصددها: فسواهن، واضح أن السماوات سبع، فجاء الضمير العائد بهن، ليست كثيرة حتى يقال فسواها كما قلنا للقاعدة. قد يقول قائل: هذه الآية هذه القاعدة نجدها كثيرا في القرآن الكريم وفي الكلام الفصيح، لكن ما تقول في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. إنا عرضنا الأمانة على السماوات، السماوات سبعة، والأرض ثمانية، والجبال كثيرة لا عدد لها. قال فأبين، لم يقل فأبت على القاعدة التي ذكرناها، وقال أن يحملنها، قال أن تحملها، وأشفقنا، وأشفقت، وهذه القاعدة التي ذكرناها. فهل هذه الآية خرجت عما قلناه؟ لا، لم تخرج عما قلناه. وسبب في ذلك أن الأمر يتعلق بالأمانة، والأمانة من خصائص الإنسان. لأن الأمانة ما هي الأمانة؟ الأمانة مسؤولية، ومسؤولية ثقيلة تحتاج إلى رجاحة عقل وإلى أخلاق عظيمة وإلى جهد نفسي. إذن فهي من خصائص الإنسان ومن شأن الإنسان، ولذلك عوملت معاملة العاقل. لأن العاقل بهذه المثل نذكر ما دمنا ذكرنا قاعدة غير العاقل، العاقل بالنسبة للمؤنث نون النسبة في الفاعل ونائب الفاعل سواء كان في جمع القلة أو جمع الكثرة، والضمائر التي تعود للمذكر واو الجماعة وهم للمذكر أمرها واضح، والوالدات يرضعن أولادهن، والوالدات كثرة لا حد لهن يرضعن وأولادهن، أليس فيه التمييز الذي ذكرناه؟ فتقول مثلا: الطالبات تخرجنا سواء كنا خمسا أو خمسين، والطالبات أكرمتهن مثلا الجامعة سواء كنا 10 أو 100، هذا أمر آخر بالنسبة للمذكر والمؤنث له قواعده المعروفة في النحو. فهنا عملت السماوات والأرض والجبال معاملة العاقل، لماذا؟ لأن أسندت إليها الأمانة وهي من شأن العقلاء، بل من العقلاء الأصفياء، لأن من يحافظ على الأمانة هو صاحب العقل الرايح والأمين صاحب الأخلاق العالية، بدليل أن الأمانة في كل القرآن لم توصف إلا البشر. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وهكذا الأمانة دائما من خصوصيات الإنسان. ولذلك عوملت هنا غير العاقل معاملة العاقل، لماذا؟ لأن أسند إليها ما هو من شأن العقلاء. وهذا كثير في القرآن، كما في قول يوسف عليه السلام: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. 11 كوكبا والشمس والقمر، هذا عدد غير العاقل. قال رأيتهم، وهم هذا ضمير للعقلاء، وساجدين جمع مذكر سالم، وجمع المذكر سالم خاص بالعقلاء، وهذه غير عاقلة. لما أسند إليها السجود وهو من خصائص الإنسان، بل هو ليس من خصائص، بل هو من العبادة راقية وقربها إلى الله، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. لما أسند إليها ما هو من شأن الإنسان ومن شأن العقلاء، عوملت معاملة العقلاء. كذلك يقال في الآية التي ذكرناها: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. وكذلك يقال في ويسألونك تعلمونهن مما علمكم الله، وين المائدة؟ أيضا الجوارح هذه غير عاقلة، لأن قالت تعلمونهن، وهي الجوارح عدد كثير فجمع كثرة، وقال تعلمونهن مما علمكم الله، لماذا؟ لأن أنسد إليها التعليم، والتعليم من شأن الإنسان، لأن الجوارح أو الكلاب اللي تستعمل في الصيد هي مدربة تدريب لأمر ضيق جدا، وهو أنها تنتقل بترسل إلى مكان الصيد وتمسكه. فإذا ليس تعليما، من شأن التعليم هو شأن الإنسان، لأن التعليم يحتاج إلى عقل ولا ذهن ولا استيعاب، وأيضا التعليم فيه المسائل المعنوية والخيال والصور، هذا من شأن الإنسان. لكن لما أسند إليها التعليم، والهدف في القرآن لم يأتي التعليم إلا في الأمور البشرية: وعلم آدم الأسماء كلها على أني أعلم ما لا تعلمون، قال لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمناه من لدنا علما على أن تعلمني مما علمت رشدا، وهكذا كل التعليم. ويعلمهم الكتاب والحكمة، كل التعليم كان خاصا بالإنسان بالعاقل، لأنه فعلا خاصا بالعقلاء. لكن لما استعمل لغير العاقل وهم الجوارح التي يصاد بها، فعوملت معاملة العاقل، لأن أسند إليها ما هو شأن العاقل ومن خصائص العاقل. فسواهن 7 سماوات، هذا ما يتعلق بالضمير هن. 7 سماوات، ما هي هذه 7 سماوات؟ الأولى والأحرص، هي قال الله 7 سماوات، لكن ما هي هذه 7 سماوات وأين توجد؟ نحن لم نكلف الخوض في هذه المسألة. بعض المفسرين اجتهدوا وقالوا يمكن على طريق الاحتمال، قالوا يمكن وظاهر أن المقصود بالسماوات السبع هي المجموعة الشمسية أو تسمى الكواكب السيارة. الكواكب السيارة هي مجموعة هي تدور حول الشمس وتأخذ نورها من ضوئها، وهي متآلفة يعني تؤلف مجموعة واحدة، كان في القديم يسمونها الكواكب السيارة لأنها تسير وتدور، وتسمى أيضا بالمجموعة الشمسية، مجموعة الشمسية التي تتبع الشمس. قالوا هذه سبعة، وعرف هذا العدد من عهود قديمة للبشرية، قالوا يرجع إلى الكلدانيين، والكلدانيين هم من عاشوا في عصور متقدمة 3,000-4,000 سنة، وكان هناك بعض الحضارات وكانت بعض العقول المتفتحة، ومن وسائلهم البدائية اكتشفوا هذه الكواكب السيارة وعرفوها بأنها سبع. واستمر هذا الرأي حتى إلى زمن نزول القرآن. فإذن هي علامة تعرف عليه في الزمن القديم وفي زمن نزول القرآن فهي سبع، وهي الكواكب السبعة المعروفة. هذه الكواكب تتفاوت طبعا في العلو علوها. وقالوا أيضا مما يدل على أن المقصود بالسبع هذه الكواكب السبع أنها وردت في القرآن الكريم مقترنة في كثير من الآيات بالأرض. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، أو الآية التي نحن فيها، والآيات التي قدمناها في أوائل سورة فصلت، كثير من الآيات اقترنت الآن بالسماوات. والأرض هي واحدة من الكواكب السيارة. وقالوا لما اقترنت السماوات السبع بالأرض دل ذلك على أنها من طبيعة الأرض نفسها. الأرض كوكب، والكواكب السبع السبعة الأخرى كواكب، لأن عندما يقرن الشيء يقرن الشيء بنظرائه لابد أن تكون هناك صلة وتشابه بين الشيء وهذا وهؤلاء النظراء. فإذا هذا مما يدل على أن هذه الكواكب السيارة هي السماوات السبع المقصودة. وأيضا تدل أن الله جعلها سبع طباقا، الذي جعل سماوات طباقا، والطباقات معناها طبقة فوق طبقة، يعني بعضها يرتفع على بعض، وهذا موجود في الكواكب السبع. قالوا أول هذه الكواكب وأقربها إلى الأرض القمر، هذه واحدة. يلي القمر في البعد والقرب من الأرض عطارد، طبقة ثانية مسافة أخرى أبعاد تأتي الزهرة، بعد الزهرة تأتي الشمس، بعد الشمس يأتي المريخ، بعد المريخ يأتي المشتري، ثم زحل. فقالوا إذن هذا مما يدل على أن المقصود بالسماوات السبع هي هذه الكواكب، القمر، عطارد، الزهرة، الشمس، المريخ، المشتري، زحل. واقترانها بالأرض مما يدل على أن نوعيتها وتركيبها هو تركيب الأرض. وقالوا هو هذا ما أثبته العلم، ثبت علميا، يعني معروف رحلة القمر المعروفة بأبولو، وصل الأمريكان إلى القمر، ورائد الفضاء مسترونج أخذ عينات من الحجارة ومن تربة القمر، حللت بعد نزوله ووجدت أن هذه الحجارة لا تختلف في تركيبها عن حجارة الأرض، هي هي نفسها. بعثوا المركبة الفضائية للمريخ، والمريخ بعيد بعد الشمس، واستغرقت هذه الرحلة مدة طويلة حتى وصلت، والتقطت المركب هذه الصور. يبدو من هذه الصور أن المريخ لا يختلف عن سطح الأرض ولا على حصى القمر، عبارة عن حجارة وأتربة ورمال. هذا مما يدل على أن هذه الكواكب هي من طبيعة الأرض نفسها وقد قرنت بالأرض، فإذا السبعة، هذه هي السبع السماوات التي أرادها الله. لكن هذا لا يستقيم عندما اكتشف كوكبان آخران على سبع، وهو نبتون وأورانوس، هذا اكتشف أخيرا. فإذا أصبحت الكواكب السيارة أصبحت تسعا ولم تعد سبعا، فكيف نفوق العبد؟ قالوا والله حقيقة، يعني نحترم أقوال هؤلاء العلماء الكبار ونقدر علمهم، ولكن لكل له رأيه مع التقدير والاحترام. قال أيضا أن العدد سبع لا يدل على أن الزيادة غير مقبولة. من قال لا نربح حددها بسبعة؟ لا، قالوا لا، هذا لا يمنع أن يكون أكثر من زي. طيب، لكن الأمر الآخر وهو أن من قال أن أيضا إذا كان لو راعي كروية الكرسي وكروية العرش فيصبحوا تسعا، أو من قال أنها الكرسي كروي ولا العرش كروي، أو من قال آخر بأن الكرسي هو محيط بالسماوات والأرض والعرش محيط بالسماوات والأرض. طيب، حتى على الإحاطة، لأن قال وسع كرسيه السماوات والأرض، كيف تكون هذه الساعة؟ نحن لسنا مخاطبين ولا مكلفين أن نخوض فيما وراء عقولنا، من أين لكم؟ يعني معنى ذلك أن هذه الإحاطة معنى أن أصبح كوكبا من الكواكب الأخرى زي زحل والمريخ. أعتقد تحتاج إلى وقفة، من أين لنا هذا؟ ثم هذه أمور غيبية تتصل بعلم الله وبصفات الله، وسع كرسيه السماوات والأرض، وأيضا العرش قال له عرش وكان عرشه على الماء، كيف نخوض في أشياء هي مغيبة عنها وعلينا أن نسلم بها كما وردت؟ أقول لكم ما قال به علماء أجلاء، ولكن حقيقة نفسي لم تقبل مع احترامي لهم. فنجعل أن الكرسي والعرش مجرد كوكبين أمر أراه خطيرا حقيقة وكبير، من قال أنهم كذب؟ وبعض العلماء قال الكرسي والعرش المقصود بهما الملك والسيطرة والاستحواذ والملك، وليس هما حقيقة. أيضا هذه أمر آخر، لأننا نقف في أشياء إحنا غير مكلفين بها. يعني كما تقول أن فلان له كرسي في الجامعة، ليس معنى ذلك أن له كرسي من خشب، إنما له مكانة في الجامعة تصل إلى أن له كما هو مصطلح عند الجامعيين. ولذلك حقيقة كما قلت لكم قال به هذا بعض، وأيضا هذا اجتهاد منهم، ولكن الذي أراه أن القرآن يجب ألا يقحم في المسائل العلمية والاستكشافات. أولا القرآن هو كتاب إلهاء إرشاد وهداية، قد تأتي فيه إشارات لبعض العلوم وتكون علوم أشياء ثابتة، لأن هذه النظريات تتغير وهي من صنع بشر. وهذا حدث، بعض النظريات العلمية كانت مقررة وثابتة، ثم بعد ذلك بعد تطور العلم وتطور الاكتشافات وتطور وسائل البحث والتحليل، ظهر أن النظريات التي كانت مسلمة ومقررة كانت مخطئة وليست صحيحة. يعني نبقى كل مرة نقول والله أن القرآن قال كذا بالعلم يوافق كذا، ثم بعد ذلك عندما تنتقد هذه القاعدة ماذا نقول؟ نقعد نغير القرآن بين حين من آخر، نخضعه لعملية النظريات؟ هذا حقيقة الأولى. هذه الأمور اللي لا نستطيع أن نضعها تحت حواسنا ولا في منطقة تفكيرنا، علينا أن نبتعد عنها ونسلم أمرها لله، هو أعلم بمراده. بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. فسواهن سبع سماوات، فالأحسن قلنا أنه فوض الأمر سبع سنوات، قال سبع سنوات هي سبع سنوات، ما هي؟ الله أعلم بمراده وأسرار كتابه. ونقول كما قال الأولون سمعنا وأطعنا، اللهم سلم. وانتهت الآية بقوله تعالى وهو بكل شيء عليم. وهو الأصل قبل دخول الواو هو، وهو ضمير الغائب المفرد المذكر. عندما يدخل الواو العطف على هو أو هي، هنا قراءتان، قراءة بتسكين الهاء وهو بعد الواو وبعد الفاء فهو، وبعد لام الابتداء لهو. وبعضهم يقرأ وهو فهو لهو على الأصل. الذين قرأوا وهو فهو ولهو الكسائي وأبو عمرو وقالون في قراءتنا، وأريد بذلك التسهيل وتحليل هذه القراءة، أن عندما دخلت الواو على الضمير هو أصبحت جزءا من الكلمة كأنها كلمة واحدة، والكلمة الثلاثية عندما يكون الوسط مضموما مثل هو مثل عضد يجوز أن تسكن الضاد من عض، فعملت وهوى وفهوى ولهوى كأنها كلمة واحدة وعلى مقتضى عضد وعض. هذا بالنسبة أيضا لهي وهي فهي لهي، أيضا جعلت الكلمة كأنها كلمة واحدة وسكنت الهاء كما سكنت في فخذ وكبد، فخذ وكبد الحرف الأوسط مكسور، لكن يجوز لك تخفيفا أن تسكنه تقول فخذ وكبد. وهي وفهي ولهي عملت معاملة فخذ وكبد، وهذا تلاتي كثيرا ساكن الوسط أن يحرك، وجاء في القرآن على القراءتين دأبا ودأبا، كسفا وكسفا، نكرا ونكورا، والسحت والسحت، والقدس والقدس، كثير. وقد ورد بالقراءتين مثل هذه المفردات. الآخرون غير الكسائي وغير أبي عمرو وقالون راعوا الأصل، لأن الواو ليست من بنية الكلمة، ويقرأون هو فهو لهو. هناك ثم هو يوم القيامة بين المحضرين في سورة القصص، قرأ الكسائي وقالون ثم هو بسكون الهاء، ولأنهم وهذا القراءة هي بالرواية أكيد، لكن للتعليل فقط، أن اعتبرت كالواو والفاء واللام، لأن ثم حرف عطف والواو حرف عطف والفاء حرف عطف، فعملت ثم معاملة الواو والفاء، والآن ثم هو من المحضرين. الآخرون أبقوا هو على ما هي عليه، وقالوا هذه ثم تختلف عن الواو والفاء، لأن الواو والفاء حرف واحد، وثم ثلاثة تحرف، الفاء والميم ساكنة مضغومة في الميم المتحركة. على أية حال هي قراءتان، وكلها بل القراءة السبع المعتمدة. وقد بينا، أنا قرأت أيضا أظن أبو جعفر أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل، قالوا يقرأها أن يمل لهو، أن يمل لهو، هكذا قرأت، هذا انفرد بها. هذا ما يتعلق بلفظ وهو، وهو بكل شيء عليم، وكلمة عليم فعيل تدل على المبالغة، فعليم أبلغ من عالم، كرحيم أبلغ من راحم، وكريم أكرم من كارم، وهكذا. وهذه الخاتمة وهو بكل شيء عليم جاءت معقبة لكل ما ورد في الآية الكريمة، فهي تدلنا على أن الذي خلق الأرض وخلق ما فيها للبشر لكي ينعموا ولكي تدوم حياته ولكي يعمر الأرض، وكذلك خلق السماوات والأرض وهي مخلوقات عظيمة جدا، فهذه لا يمكن، وسواها بأن جعلها مستقيمة ومعتدلة ومصونة من خلل، هذا لا يمكن أن من يقوم بهذه الأفعال العظيمة إلا من هو بالغ في العلم. فجاءت كلمة عليم هي كتعليل لما سبق في الآية الكريمة، الذي خلق هذه الأشياء من السماوات والأرض والسماوات السبع، وأيضا ما خلق في الأرض، هذا لا يمكن أن يصدر إلا من عليم علمه بالغ لا حد له ولا منتهى. أيضا تفيد هذه الخاتمة بأن هذه المخلوقات العظيمة لم تخلق هكذا، وإنما خلقت على نظام عجيب وعلى ترتيب ودقيق جدا. فهذه هذه الكواكب على من قال أن هي السماوات السبع تسير بنظام في منتهى الدقة وفي غاية الإحكام، بحيث لو يتأخر كوكب عن دورانه بيزيد جزء من ثانية لاختل التوازن وحدث الاصطدام بين الكواكب. فهذه الدقة العجيبة، ولذلك مما يدل على هذه الدقة البالغة أن الذين عرفوا قوانين السماوات والأرض ودرسوها بدقة استعملوها على حسب هذه الأنظمة الدقيقة. لماذا وصلوا إلى القمر؟ وصلوا إلى القمر لأنهم حسبوا بهذه الأمور الدقيقة والجاذبية والدوران، ولذلك وصلوا إلى القمر وعادوا إلى الأرض نتيجة لفهمهم لهذه القوانين الدقيقة العظيمة. إذن من خلق هذه المخلوقات العظيمة بهذه الدقة المتناهية وبهذه الإحكام البالغ ذروة الإحكام، هذا لابد أن يعلم أو يكون له علم محيط بكل الأشياء صغيرها وكبيرها، كلياتها وجزئياتها. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذا أيضا فيه رد على من يدعون بأن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. ها، هو يعلم الكليات ويعلم الجزئيات، وهو بكل شيء كبت بكل شيء، تشمل كل ما يحيط بعلمه سبحانه وتعالى من التفصيلات ومن الكليات ومن الجزئيات ومن الأشياء الصغيرة والكبيرة والمتوسطة. ورد عليهم أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء وهو بكل شيء عليم. أيضا وهو بكل شيء عليم فيها إشارة إلى إعادة البشر عند إحيائهم يوم البعث. فالله سبحانه وتعالى الذي خلقكم وكنتم في عدم لم تكونوا شيئا مذكورا، وأنشأكم وسواكم ثم أماتكم، وعندما يعيد بقاياكم ورفاتكم ويحييكم مرة أخرى فذلك أهون عليه بالنسبة لمقاييسكم، لأنه عالم. فإذا لماذا تنكرون البعث؟ فأيهما أفضل وأيهما أسهل وأيهما أهون في المقاييس التي تعرفونها؟ لأن الله سبحانه وتعالى ليس له شيء قليل وشيء كثير، ولا لا، عند كل أي شيء كن فيكون، يقول لشيء كن فيكون. فأيضا فيها إشارة إلى حقيقة البعث، لأن الله الذي أنشأكم من عدم ولم تكونوا شيئا هو قادر بعد أن متم أصبحتم رفاتا، وأصبحت لكم مواد متفرقة ومتوزعة في الأرض. فأيهما أهون بمواقيسكم؟ أن يجمع هذه الأشياء المتفرقة التي وجدتم فيها عندما كنتم أحيان، أو الذي خلقكم أول مرة؟ إذن من استطاع وقدر على أن يخلقكم من عبث، هو قادر على أن يخلقكم بعد أن متم وأن يجمع المواد التي كنتم تتكونون منها. فإذا هذه الآية هي خلاصة وقد جمعت وعلقت على كل ما مر من كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم إلى آخر الآية، وهو بكل شيء عليم، والله ورسوله أعلم. ثم قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. الواو يعني هي عطف قصة على قصة، وهناك ارتباط بين هذه الآية وما سبقها، لأن الله امتن عليهم بنعمة الإيجاد، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، ومن عليهم بنعمة وامتن عليهم بالنعمة التي وفرها لهم في الدنيا، جعل لكم ما في الأرض جميعا، ومن عليهم بخلق السماوات السبع، أيضا من عليهم وأكرمهم بأن جعل أصلهم مكرما ومعظما، وهو الجنس البشري الذي يبدأ من آدم عليه السلام، فهي في مقام الامتنان. لكن بعد تفصيل الآية الأولى كانت بصفة عامة وامتنان على جميع البشر، ولكن هذه الآية امتنان بأن الله فضلكم وأكرمكم وأعطاكم ميزة على بقية المخلوقات بأن جعل لكم من العقلاء من المكلفين وجعل لكم خلائف في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إذ هذه ظرف زمان وتستعمل لما مضى من الزمان، ففي السابق عرفنا إذا وهي ظرف أيضا ولكنها تستعمل لما يستقبل من الزمان، فإذا تستقبل لما يستقبل من الزمان وإذ لما مضى من الزمان، وإذا أوسع مجالا في الزمان لأن المستقبل المستقبل لا نهاية له إلى يوم القيامة، أما إذ فتستعمل لما مضى من الزمان، وما مضى من الزمان محدود وقد انتهى عرف. وقال بعضهم أن إذ زائدة لا يجوز أن يقال أن في القرآن الكريم أن شيء زائد، ما دام الزائدة إذا لماذا توجد؟ شيء زائد يستغنى عنه، وحاشا لكتاب الله أن يكون فيه شيء زائد، لأن الشيء الزائد هو حشو لغو يمكن أن تستغني عنه. ولذلك رد عليه أكثر العلماء وقالوا لا يجوز أن يقال أن هذا أن إذ إذن إذا كانت هي زائدة لماذا وجدت أصلا؟ علم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.